فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم.